الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات يا رب ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون آمين يا رب آمين يا رب الله يكرمك ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا ساء ما يحكمون ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ أفرأيت من اتخذ إلهه وختم على سمعي وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم قل الله يحييكم قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم ما يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون ويوم تقوم الساعة الفاتحة